الملل. قم لليون الوفي التبشير. مش ممكن يا كبير, مش ممكن يا ميسي. هاتريك لليو, هاتريك لليو, هاتريك لليو. مش ممكن ميسي الثالث من ليو. يا ابن الايه يا ميسي, يا ابن الايه, يا ابن البيه. مش ممكن الثالث في عصر الثالث, مش ممكن الثالث. اوه من زمن اخر, من زمن اخر. اتفرج يا دييغو, احكم يا دييغو, من الافضل يا دييغو. البيبي دي اورو الجديد. صفق وارفع الراس, شوف التحية الكتالونية كيف تكون, شوف عزق الكورة كيف يكون. جمهور تنريفة يستمتع قبل عشاق البرسا. صفق لليونيل, صفق لليونيل. قم لليونيل وفي التبشير. مش ممكن يا كبير, مش ممكن يا ميسي. www.nasri8.com